بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، إلى آخر الآيات. المزمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال تزمل، أي تلفف بثيابه. لهذه السورة أو لهذه الآيات الأولى سببان للنزول. السبب الأول، يروى أن قريشا اجتمعت في دار الندوة تدبر كيدها للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعوة التي جاء بها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتم لذلك والتف بثيابه وتزمل ونام مهموما. فجاءه جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الأول، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يعني الدعوة فيها صعوبات، وفيها أعداء، وفيها كيد، وفيها صوارف، وفيها عقبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه ربه في هذه السورة إلى أن يقوم بأعباء هذه الدعوة. إن الإنسان أحياناً تأتيه حالات نفسية تضغط عليه فيميل إلى النوم، الله جل جلاله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه رواية. الرواية الثانية خلاصتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحنس في غار حراء قبل البعثة بثلاث سنوات، أي يتطهر ويتعبد، وكان تحنسه عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا في كل سنة، وهو شهر رمضان. يذهب فيه إلى غار حراء على بعد ميلين من مكة، فيقيم فيه هذا الشهر، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد. يعني كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء، يمضي فيه الليالي ذوات العدد، يتعبد، يصلي، يفكر، يتأمل، وهو في حيرة كبيرة، لأن قومه في ضلالة شديدة وفي ظلمة حالكة وفي انحراف خطير وفي فتن مشتعلة، ولكن لا يدري ما العمل. وكان اختياره لهذه العزلة صلى الله عليه وسلم طرفا من تدبير الله له لما ينتظره من الأمر العظيم. في هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه، يخلص من زحمة الحياة وشواغلها، يفرغ لموحيات الكون ودلائل الإبداع، وتسبح روحه مع روح الوجود وتتعانق مع هذا الجمال وهذا الكمال، وتتعامل مع الحقيقة الكبرى وتتمرن على التعامل معها في إدراك وفهم. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، ولا بد لأية نفس يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية، لا بد لهذه النفس من خلوة وعزلة مع الله عز وجل. في الخلوة يتم الشحن، ومع الناس يتم التفريغ. إنسان يحدث تأثير كبير في الحياة، يقلب مجرى الحياة، يغير طبيعة العلاقات، يطفي على الحياة من بعده روح الفضيلة، روح الاستقامة. إنسان يحدث تأثير كبير بالغ دون أن يكون له مع ربه خلوة، دون أن يشحن بهذه الخلوة، هذا كلام غير مقبول إطلاقا. فالعطاء يحتاج إلى كسب، تكتسب فتعطي، وفاقد الشيء لا يعطي. يعني لا بد للنفس التي يمكن أن تؤثر في من حولها من أن يكون لها خلوة مع الله، من أن يكون لها شحنة روحية تفرغها مع الناس. فلذلك إذا ضعفت هذه الشحنة ضعف التأثير. إذا قلت الخلوة أو انعدمت ضعف التأثير. درس يوضع بين أيدي المؤمنين، درس يوضع بين أيدي الدعاة، بين أيدي كل إنسان، بين أيدي كل مجموعة من الناس أرادوا أن يحدثوا شيئا في الإسلام. لن تستطيع أن تؤثر إلا إذا شحنت، لن تستطيع أن تعطي إلا إذا اكتسبت، لن تستطيع أن تعلم إلا إذا تعلمت، لن تستطيع أن تحمل الناس على الاتصال بالله إلا إذا اتصلت. أيها الإخوة، لا بد من خلوة وعزلة من وقت لآخر، وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس التي تشغل الحياة. لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير. أساس العبادة هذه حكمتها، يعني نافذة إلى السماء. لا بد من أن تتصل بالله، لا بد من أن تناجيه، لا بد من أن تقف بين يديه، لا بد من أن تتفكر في عظمة الخلق. هذا الذي يعطيك الشحنة، هذه الشحنة التي تكتسبها في خلواتك مع الله، هذه الشحنة التي تأخذها من لقائك مع الله، هي زادك في الدعوة إلى الله، هي زادك في قوة التأثير، هي زادك في إحداث التغيير، هي زادك في أن يشيع من كلامك الخير الكثير. أيها الإخوة، الناس حينما يمضون أوقاتهم في الشواغل التافهة، إنسان مخلوق أول خلقه الله عز وجل لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقه ليعرفه، خلقه ليقبل عليه، خلقه وهو المخلوق الأول الذي سخرت له ما في السماوات وما في الأرض، مشغول بتوافه الحياة، بسفاسف الحياة، بالأمور التي يفعلها كل الناس بلا فضل ولا أجر ولا شكر. الإنسان لا يليق به أن تستهلكه الحياة كما هي الحال اليوم. الإنسان الآن مستهلك، مستهلك. قوائم الأعمال التي يكتبها على دفتره لا تنتهي. قلت مرة لأحد الأشخاص، لو ذهبنا إلى مقبرة واستطعنا أن نعرف أحوال هؤلاء الموتى جميعا لوجدنا أن كل واحد مات وعليه قوائم من الإنجازات لم يفعلها بعد. هذه المشاغل لا تنتهي، لا بد من أن تقتطع من وقتك الثمين وقتا لمعرفة الله، وقتا للتفكر في ملكوت الله، وقتا للاتصال بالله، وقتا للإقبال عليه، لا بد، وإلا لا تستطيع أن تؤثر في نفسك. المهزوم أمام نفسه إنسان ضعيف تافه، المهزوم أمام شهواته إنسان لا يستطيع أن يحرك ساكنا، المهزوم أمام مصالحه، أمام رغباته، أمام نزواته، هذا إنسان أنى له أن يحدث في الناس التأثير. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بشر من بني البشر، عاش 63 عاما، ما هو أثره بعد هذه الحياة؟ أمم لا تعد ولا تحصى تعرفت إلى الله، أمم أقبلت عليه، أمم سعدت بقربه، أمم اصطلحت معه. لذلك أقسم الله جل جلاله بعمره الثمين، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيها الإخوة الكرام، كأن الله سبحانه وتعالى قد أعد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الرسالة العظيمة، لهذه الرسالة الخالدة، أعده من أجل أن يتحمل عبء هذه الرسالة. يقول عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال اقرأ، وهو في غار حراء. قلت ما أقرأ، وفي رواية ما أنا بقارئ. فغطني، أي ضغطني، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أقرأ، وفي رواية ما أنا بقارئ. قال فغطني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني قال اقرأ. قلت ما أقرأ، قال فغطني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول كلمة نزلت في الوحي اقرأ، أساس هذا الدين العلم، أساس هذا الدين العلم، لكن العلم واسع جدا. اقرأ العلم الذي يوصلك إلى الله، اقرأ باسم ربك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. اقرأ باسم ربك، أول خصيصة تمتاز بها أيها الإنسان أن الله جل جلاله أودع فيك القدرة الإدراكية، فإن لم تقرأ عطلت هذه القدرة وهبطت إلى مستوى لا يليق بك. إن لم تقرأ، إن لم تتعلم، إن لم تطلب العلم، هبطت عن مستوى إنسانيتك إلى مستوى مخلوقات أخرى أنت لست منها، ولا يليق هذا بك إطلاقا. حينما تفكر أن تأكل وأن تشرب وأن تكسب المال وأن تستمتع بالحياة ليس غير، معنى ذلك أنك هبطت عن مستوى إنسانيتك إلى مستوى آخر لا يليق بك، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هذه اللام لام التعليل، يعني علة وجودنا على وجه الأرض أن نعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني لا شيء في حياتنا يعلو على طلب العلم، لا شيء في حياتنا يعلو على حضور مجالس العلم، لا شيء في حياتنا يعلو على أن نعرف لماذا خلقنا، وبماذا كلفنا، وماذا ينبغي أن نفعل، ماذا ينبغي أن ندع. هذا الشيء الأساسي، لأن الجنة ثمنها العمل الصالح، والعمل الصالح سببه العلم الصحيح. فما لم تعلم لا تعمل، ما لم تعلم تعمل لن تدخل الجنة. الجنة التي خلقنا لها أساسها العمل الصالح، والعمل الصالح أساسه العلم الصحيح. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فقرأتها ثم انتهى وانصرف عني، فخرجت حتى إذا كنت وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. سمع صوتا ملء السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قلت فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل، قدماه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أحول وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر من ناحية إلا رأيته كذلك. أينما نظر في أفق السماء يرى جبريل عليه السلام ملء السماء، ملء الأفق، يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك. ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إليها، فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي. ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن العم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هذا دور الزوجة، دور مساعد، دور مشجع، دور داعم، دور معين. أما الزوجة السيئة تثبط همة زوجها، تحول بينه وبين طاعة الله، تكلفه ما لا يطيق، تحمله على معصية الله، تحمله أن يكسب المال الحرام، تكون سبب قطيعته مع الله. لذلك قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال العلماء هذه عداوة مآل وليست عداوة حال، يعني في النهاية سبب شقاء هذا الإنسان وسبب دخوله النار زوجته التي حملته ما لا يطيق. بينما السيدة خديجة رضي الله عنها التي تتعطر بذكرها المجالس ماذا قالت له؟ أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ولها كلمة أخرى يقشعر لها البدن، والله ما يخزيك الله أبدا. هذه كلمة الفطرة، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. بفطرتها أدركت أن المحسن ما يخزيه الله أبدا. ثم فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا جبريل، فأدركته منه رجفة حتى جثى وهوى إلى الأرض وانطلق إلى أهله يرتجف يقول زملوني دثروني، ففعلوا وظل يرتجف مما به من الورع وإذا جبريل يناديه يا أيها المزمل. هذه الرواية الثانية. على كل إن صحت الأولى أو صحت الثانية، المزمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم إن هذه الثياب التي تلفف بها هي ثياب النبوة. إنسان أحيانا الله عز وجل يلبسه ثوب، فأرقى ثوب يلبسه الإنسان أن يكون نبيا مرسلا. فيا أيها المزمل يا من تلففت بثياب النبوة، يعني أعمالك واستقامتك وحبك وشوقك وإخلاصك وطاعتك ثمن هذه الثياب التي ترتديها الآن، إنها ثياب النبوة. أيها الإخوة الكرام، على كل بعد أن جاء جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عهد النوم. دعت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخذ قسط من الراحة بعد أن جاءته الرسالة، فقال قولته الشهيرة: انتهى عهد النوم يا خديجة، انتهى عهد النوم يا خديجة. أناس كثيرون وما أكثرهم همهم النوم والاستمتاع بلذائذ الحياة والاستغراق بنعيم الحياة. هؤلاء على دنياهم العريضة عند الله تافهون. سيد هذه الأمة قالت له: خذ قسطا من الراحة، فقال عليه الصلاة والسلام: انتهى عهد النوم يا خديجة. ظل عليه الصلاة والسلام قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله. ما أكثر الناس الذين يعيشون لأنفسهم ولحظوظهم ولشهواتهم ولبيوتهم ولأهليهم ولأولادهم، متقوقعون متمحورون حول مصالحهم، لا يعنيهم أحد ما داموا قد حصلوا الدنيا العريضة، لا يعنيهم أحد. هؤلاء كبار في متاعهم صغار عند الله عز وجل، بيوتهم كبيرة لكن حظوظهم من الله قليلة، أموالهم كثيرة لكن صلتهم بالله ضعيفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب النبي يقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سؤال: ما علاقتنا بهذه السورة؟ نحن كما يقول معظمنا لسنا أنبياء ولسنا مرسلين، ولكننا إن شاء الله مؤمنون. ما علاقتنا بهذه السورة؟ علاقتنا بهذه السورة أن نخرج من ذواتنا إلى خدمة الخلق، أن نخرج من بيوتنا إلى الدعوة إلى الله، أن نخرج من مصالحنا إلى نشر الحق، أن يعنينا أمر المسلمين، أن نحمل هموم المسلمين، لا أن نكتفي بهموم بيتنا وهموم أسرنا، أن يكون نشر الحق شغلنا الشاغل، أن تكون خدمتنا للخلق هدفنا الكبير. هذه علاقتنا بهذه السورة. لم يعش لنفسه ولا لأهله، وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. أنت إذا وقفت أمام قبره الشريف تقول له: أشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة وهديت الأمة ونصحتها وكشفت الغمة وجهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. ليسأل كل منا نفسه: ماذا فعلت أنا؟ ماذا أديت من واجباتي تجاه أمتي، تجاه المسلمين، تجاه عقيدتي، تجاه ديني؟ هل ساهمت بشكل أو بآخر في ترسيخ دعائم الدين؟ هل ساهمت بعلمي أو بمالي أو بمكانتي أو بخبرتي أو بطاقتي في سبيل رفع شأن المسلمين، التخفيف عنهم، في سبيل وصلهم بالله عز وجل، إبعادهم عن الشيطان ومكائده؟ أليس لك دور في الحياة؟ يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا السؤال الكبير. أنا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل ماذا أجيبه؟ يا ربي زينت بيتي، يا ربي غيرت فرش بيتي، يا ربي فعلت كذا وكذا. يجب أن تقول له كلاما متصلا بمهمتك في الحياة. أيها الإخوة الكرام، العمر قصير والرسالة كبيرة جدا والثمرة يانعة جدا. أنت هل تدري ماذا ينتظرك إذا كنت وفق منهج الله عز وجل؟ تنتظرك جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. أن نضيع هذه الجنة بسنوات معدودة لا تقدم ولا تؤخر؟ يعني الشيء الدقيق، ماذا حملت من عبء المسلمين؟ تعلمت القرآن، علمته. أقول لكم هذه الحقيقة، لا تنشغل بما لا تملك عن الذي تملك، لا تنشغل بما لا تملك عن الذي تملك. الله جل جلاله لا يؤاخذك أبدا فيما لا تملك. كم من قوة غاشمة في العالم كله تكيد للمسلمين، يجب أن ننشغل فيما نملك. تملك بيتك، تملك عملك، تملك جوارحك، تملك حواسك، تملك وقتك، تملك تفكيرك. هل يستطيع أحد أن يمنعك أن تصلي في البيت، أن تربي أولادك، أن تقرأ القرآن، أن تعلمه، أن تتعلمه؟ هل يمنعك أحدا أن تكون صادقا في عملك، مستقيما في معاملة الخلق؟ أبدا. هذا جهاد النفس والهوى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فجعله أعلى جهاد على الإطلاق. ثم جهاد الدعوة، قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذان الجهادان، جهاد النفس والهوى وجهاد الدعوة، متاحان لكل مسلم في كل مكان وزمان. وهذا إذا حصل كفاك الله ما لا تملك، إذا أطعت الله فيما تملك كفاك الله ما لا تملك. أيها الإخوة الكرام، يا أيها المزمل، قم الليل، إنها دعوة السماء إلى الأرض من خلال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت مخلوق، أنت عددت نفسك إنسانا عاديا. أيام الإنسان بجهله بقيمته يظن أنه تكملة عدد، إنسان من هؤلاء البشر المعذبين، من هؤلاء البشر الضعاف. أنت المخلوق الأول، أنت الذي كرمك الله عز وجل، أنت الذي خلقك لعبادته. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. يا أيها المزمل، يخاطب ربنا عز وجل نبيه الكريم، قم. في قيام نفسي. الإنسان الفاسق الفاجر خلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني سعادته الكبرى في النوم والاسترخاء والتمتع بالملذات والشهوات والمناظر المثيرة. هذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لكن المؤمن يخاطب من خلال النبي عليه الصلاة والسلام، قم. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، يعني اذهب إلى الله. إذا ذهبت تطيعه فقد ذهبت إليه. الإنسان لا ينبغي أن يستهلك، لا ينبغي أن يكون في زحمة الحياة ورقة في مهب الريح تذهب يمنة ويسرة دون اختيار منها. قم للأمر العظيم الذي ينتظرك. يا أيها المزمل قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن يشم المؤمن رائحة الجنة إن لم يبذل، والدليل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ في نشاط بالدين سهل جدا، السماع والحديث والسرسرة والتعليقات ونقل الكلام قضية سهلة جدا، لكن الله يمتحنك، يريد مصداقية كلامك، يريد ما إذا كنت صادقا أو غير صادق. تكلم عن نفسك ما شئت، الله متكفل أن يجعلك في وضع تكشف تماما على حقيقتك. الإنسان لا بد من أن يحجمه الله عز وجل، إن عاجلا أو آجلا. قل ما تشاء، قل ما تريد، ضع نفسك في أي مرتبة تريد، قل أنا أكبر مؤمن، هذا كلام بكلام، لكن الله متكفل أن يضعك في ظرف تكشف حقيقتك ويعرف معدنك وتنكشف على حقيقتك. يا أيها المزمل قم، دعوة السماء، صوت الكبير المتعال، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، قم وتهيأ لهذا الأمر العظيم واستعد له. كلمة عظيمة، أيام الإنسان ينهض من فراشه وكأن في الفراش عقربا، ينهض ليفعل شيئا. ماذا فعلت؟ اسأل نفسك سؤال دقيق، ماذا فعلت؟ حينما تقف بين يدي الله عز وجل ماذا قدمت؟ أي جهد قدمت؟ المؤمن له عند الله سجل ذهبي، أعمال مشرفة، أعمال صالحة كبيرة. إنها كلمة رهيبة عظيمة تنتزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت، تدفع به إلى الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء بسواء. اخرج من ذاتك، اخرج من مشكلاتك، اخرج من هموم بيتك، اخرج من انتمائك، من انتماءاتك الضيقة، وانتمي إلى هذا الكون العظيم، إلى خالقه الكبير، إلى طاعته المسعدة، إلى القرب منه. قم، كلمة قم فيها إيحاءات كثيرة جدا. يا أيها الإخوة دققوا في هذه الكلمات: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. ما أكثر الناس يعيش لنفسه، ما عنده مشكلة، موفق في عمله، دخله كبير، حل كل مشكلاته المالية، يعيش لنفسه مستريحا، لكنه يعيش ويموت صغيرا عند الله عز وجل. فأما الكبير هو الذي يحمل العبء الكبير. ألم يقل الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. العظماء يشقون في النعيم، والتافهون يسعدون في الجحيم. إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. فأما الكبير هو الذي يحمل هذا العبء الكبير. شوف، ما الذي يهمك؟ قل لي ما الذي يهمك أقول لك من أنت. ما الذي يقلقك أقول لك من أنت. ما الذي يعنيك أقول لك من أنت. نعم، فما له وللنوم عليه الصلاة والسلام، ما له وللراحة، ما له وللفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. لقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمر وقدره، فقال لخديجة وهي تدعوه إلى النوم: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم، وبدأ عهد الجد والتعب، وعهد تحمل التبعات،

كان يتحلى بها رسول الله، ما الشوق الذي كان يعترج بقلب رسول الله. تقرأ هذا فتصغر، لكننا إذا صغرنا نكبر، أما إذا رأينا أنفسنا كبراء لا نكبر أبدا. الحقيقة قد يستقل أحدنا كل عمله وكل عبادته وكل صلاته وكل صومه أمام هذا، ولكن هذا هو النبي، هذا الذي جعله في مقام محمود. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مطلع هذه السورة باعثا لنا جميعا وأنا معكم على قيام الليل وعلى إتقان العبادة وعلى العمل الصالح الذي نلقاه في قبرنا والذي لا ينبغي أن نغفل عنه لحظة. ساعة مغادرة الدنيا، ما منا واحد إلا وسيغادر الدنيا إن عاجلا أو آجلا، ولا ينفعه في قبره إلا عمله الصالح. يا قيس إن لك قرينا تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا أيها الإخوة الكرام، سبل الصلاح، سبل العمل الصالح مفتوحة في كل العصور. مرة ثانية أؤكد لكم، لا تشتكي، لا تقل المجتمع فسد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليك من نفسك، عليك من أسرتك، عليك من عملك، اضمن لي أن تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، وأقول لك سوف ترى حال المسلمين في حال آخر. لا تنشغل بما لا تستطيع عن الذي تستطيع، لا تنشغل بما لا تستطيع أن تفعل معه شيئا عن شيء بإمكانك أن تغيره. فالذي يهمل ما كلفه الله به ويتطلع إلى ما لا يستطيع أن يغيره يقع في طريق مسدود. فنحن هذه السورة، يكفي مطلع هذه السورة كي تحثنا على أن نحسن علاقتنا بالله عز وجل، وأن نسعد بقربه، وأن نكون عند الأمر والنهي من أجل أن نستحق أن يكفينا الله ما لا نستطيع عليه. أيها الإخوة الكرام، في درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه السورة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. هذا كله استعداد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني كيف تطمع أن تؤثر بالآخرين إن لم يكن لك مع الله صلة متينة؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولكن من باب التطمين، من صلى الفجر في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فكأنه قام الليل. يعني صلاة الفجر في جماعة والعشاء في جماعة نوع من قيام الليل، ومن لم يقدر على قيام الليل، قيام الليل ليس فرضا على المؤمنين، كان فرض ثم أصبح سنة، لكن هذا القيام يمكن أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات قبل أذان الفجر، فهذا قيام لليل. على كل، لا بد من أن تسعد بالقرب من الله، لا بد من أن تشحن في هذه الساعة حتى تستطيع أن تفرغ هذه الشحنة مع الناس تأثيراً وهداية ومعونة. يعني إنسان يفقد شيئاً لا يعطيه، إن لم تشحن لن تستطيع أن تؤثر. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: يعني أيها المؤمنون قوموا، قوموا إلى معرفة الله، قوموا إلى تطبيق أمره، قوموا إلى جهاد أنفسكم وأهوائكم، قوموا إلى تعلم القرآن وتعليمه، هذا الذي ينفعنا عند موتنا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. والحمد لله رب العالمين.